خلاني ديما من دون افتخار ديما من دون افتخار ولكن لي ديما فخور بكل احبابي والجمهور لكن لي ديما فخور بكل احبابي والجمهور لكن هذا مش غرور لا والله يا حدار لا والله يا حدار ولكن هذا مش غرور لا والله يا حدار لا والله يا حدار انا والله يا حاضرين نحيي كل المستمعين اللي القلامي مشتاقين وكل الاخوه الفنانين بتونس ما وبدون ستار تونس ما وبدون ستار نحيي كل الفنانين بتونس ما وبدون ستار تونس ما وبدون ستار نحيي كل الجماهير الله يمسيكم بالخير الله يمسيكم بالخير لكم اللي سلام كبير وتحيه وبيتين شعار تحيه وبيتين شعار لكم اللي سلام كبير وتحيه وبيتين شعار تحيه وبيتين شعار سلام وميتين تحيه نبدا بالصحراء الغربيه وسلوا متعز علي ومطروح بوادي وحرار مطروح بوادي وحرار وسلوا متعز علي ومطروح بوادي وحرار مطروح بوادي وحرار والبحيرة واسكندرية البحيرة واسكندرية البحيرة واسكندرية البحيرة واسكندرية فيها ناس اصحاب ليا فنانين اعزاز علي عارفين الواجب مقدار عارفين الواجب مقدار فنانين اعزاز علي عارفين الواجب مقدار عارفين الواجب مقدار عارفين الواجب دايرين شمال وجنوب سينا شمال وجنوب سينا شمال وجنوب سينا فيها ناس تعز علينا وفي العريش عرب حرار العريش عرب حرار فيها ناس تعز علينا وفي العريش عرب حرار العريش عرب حرار الغرب نقع عربان غوالي والبحر الاحمر في بالي سكانة ديما غوالي ناس عرب اصحاب الدار ناس عرب اصحاب الدار الغرب نقع عربان غوالي والبحر الاحمر في بالي سكانة ديما غوالي ناس عرب اصحاب الدار ناس عرب اصحاب الدار ناس عرب اصحاب الدار ناس عرب اصحاب الدار السويس والشرقية فايد واسمع عليا السويس والشرقية فايد واسمع عليا المعازة واسمع عليا المعازة واسمع عليا البيس وكل السلحية وكل القبايل شملي يا عربان المنوفية والمنصورة والغربية يا عربان المنوفية والمنصورة والغربية وما ننساش القليوبية ولا ننسى المنصورية اللي غرب البحر اللي غرب البحر عمري ما ننسى المنصورية اللي غرب البحر اللي غرب البحر وهاللي في بلاد الجيزة مرحب يا عربان الجيزة مرحب يا عربان الجيزة مرحب يا عربان الجيزة الاهرامات علي عزيزة وسكر بلاد الاثار سكر بلاد الاثار الاهرامات علي عزيزة وسكر بلاد الاثار سكر بلاد الاثار وهي بلاد الاثارات وفيها ما ننسى الحيات وعمري ما ننسى الحيات وكل احبابي في الحيات الحي عربان الواحات اللي مسكين على العادات وديما عارفين على القدر ديما عارفين على القدر الحي عربان الواحات الحي عربان الواحات اللي مسكين على العادات وديما عارفين على القدر ديما عارفين على القدر ديما عارفين على القدر ديما عارفين على القدر ناس بوادي ديما دوم العدي توا عالفيوم وجماهيري في الفيوم وجماهيري في الفيوم واحبابي كل الفيوم رجالة واصحاب عزوم بوادي بني مزار وادي بني مزار ورجالة واصحاب عزوم بوادي بني مزار وادي بني مزار وادي ويعز الضيف رجالك يا حد السيف رجالك يا حد السيف المنيا وفان سيف المنيا وفان سيف وصوت بلاد العمار وصوت بلاد العمار في المنيا وفان سيف وصوت بلاد العمار وصوت بلاد العمار وما ننساش كنا وهوارا في شينا عربان ضرارة في شينا عربان ضرارة سوهاش بلاد الأمارة فيها الوادي والبندار فيها الوادي والبندار سوهاش بلاد الأمارة فيها الوادي والبندار فيها الوادي والبندار حي جنوب الصعيد وتشكى والوادي الجديد السد العالي بالتحديد السد العالي بالتحديد اللي قريب واللي بعيد تحية للناس الحضار تحية للناس الحضار تحية للناس الحضار تحية للناس الحضار لها ملي مليون تحية هالقصور السياحية والحضارة الفرعونية واسوان بلاد النوبية اللي جوها من كل جلية من كل العالم زوار كل العالم زوار لها مني مليون تحية هالقصور السياحية والحضارة الفرعونية واسوان بلاد النوبية اللي جوها من كل جلية من كل العالم زوار كل العالم زوار من كل العالم زوار كل العالم زوار ومن كل العالم لو لف مهما عقلي دار ولف مهما قلبي دار ولف مهما عقلي دار ولف ما ننسى عربان الصف حتى زماني دار حتى زماني دار ما ننسى جمهور الصف حتى زماني دار حتى زماني دار ومهما دار الزمان ما ننسى بلادي الحلوان اللي مشهورة في كل مكان فيها العيلة والجيران والرفاقة والحبان وحبيبة عيني كمان حكينا عن وصف البلدان من السلوم الحد صبان على القبائل والعربان ونختم قولي يا حضار نختم قولي يا حضار على القبائل والعربان ونختم قولي يا حضار نختم قولي يا حضار اعزاز علي في انحاء الجمهورية جماهير اعزاز علي في انحاء الجمهورية الفيروس